وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بسرة الغفاري: رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعة، وصلاة العصر من أعظم الصلوات قدرة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعة. وقال أحد أصحابه عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في المخمص، وهذا اسم مكان، ثم التفت إلينا وقال: إن هذه الصلاة ضيعها من كان قبلكم فحافظوا عليها، ثم لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، أي حتى يطلع النجم. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فالمحافظة عليها والمسابقة إليها مجلبة لرحمة ربنا تبارك اسمه. يتوخى المؤمن تلك الأعمال التي ضيعتها الأمم من قبلنا، فإذا توخاها وأتاها كان قريبا من رحمة الله. صلاة العشاء قال عليه الصلاة والسلام: أعتموا بهذه الصلاة، أي اجعلوها متأخرة قليلا، صلاة العشاء أعتموا بهذه الصلاة فإنها صلاة لم تفرض على الأمم قبلكم. لا توجد أمة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلفها الله عز وجل بصلاة العشاء، فدعانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحافظ عليها، وقال بصلاة العصر سابقة قال: فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، كان له أجره مرتين. فجاءت السنة بتعظيم صلاة العصر وصلاة الفجر، وجاء صلاة العشاء، وجاء القرآن بتعظيم صلاة الفجر. مثل هذه الطاعات وتلكم العبادات يتوخاها المؤمن، لعل الله عز وجل أن يرحمه.